فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع رقة الإسلام والإيمان من عنقه. يعني فقد ارتد، يعني أن حكم بغير ما أنزل الله ضد الإيمان ومضد عن نص الآية. ألم ترى يزعمون أنهم ثم يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، يعني ضده كيف يجتمع؟ كيف يزعمون أنهم أمروا وهم يفعلون ما ينقضه؟ كيف يزعمون أنهم أمروا بالله ورسوله وهم يفعلون ما ينقض هذا الإيمان هو التحكم إلى الطاغوت؟ نعم. صلى الله عليه. وإن قال فقد خلع رقة الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن. نعم. فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله يزعمون من نفي إيمانهم، فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها. يحقق هذا قوله وقد أمروا أن يكفروا به، لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة. لأن الكفر بالطاغوت هو ركن التوحيد، والركن الثاني الإيمان بالله ركن التوحيد. ركن الأول كفر بالطاغوت، والركن الثاني الإيمان بالله، هذا موجود في كلمة التوحيد. لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا الإيمان بالله. ركنان صدرها كفر بالطاغوت وعجزها إيمان بالله، كلمة التوحيد. نعم. قال فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي يصلح به جميع الأعمال. نعم، يعني ما في التوحيد إلا بأمرين ركنين، نفي وإثبات. النفي هو كفر بالطاغوت، والإثبات هو الإيمان بالله. نعم. قال والتوحيد هو أساس الإيمان الذي يصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه، كما أن ذلك بين في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به. وقوله نعم. تحاكم بالطاغوت إيمان بالطاغوت. نعم. وقوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه، ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان ومن أضله، وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. ففي هذه الآية أربعة أمور: الأول أنه من إرادة الشيطان، يعني التحاكم والحكم غير ما زال من إرادة الشيطان، هذا واحد. الثاني أنه ضلال أن يضله. نعم. الثالث تأكيده بالمصدر ظلهم ضلالا. نعم. الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى مبين. نعم. فسبحان الله، ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه وما أدله على أنه كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليهما أجمعين. قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، بين تعالى أن هذه صفة المنافقين، وأن من فعل ذلك أو طلبه وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من الإيمان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله هذا دليل على أن من قف على قوله وإذا قيل أحسن علي. لا سب عليك. بعض من ينتسب العلم يقول أن كفر إبليس ليس تكبرا ولكن اعتقادا، فما قول فضيلتكم؟ الله تعالى نص في القرآن الكريم ما بعد كلام الله إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، كفروا بالإباء والاستكبار، ليس كفروا بالتكذيب، قابل أمر الله بالإباء والاستكبار لا بالرد والتكذيب، الأمر أمامه. نعم. أحسن عليك. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز لي أن أحب في الله كالعلماء أحب من نفسي وولدي ووالدي والناس أجمعين، أم هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول تقدم محبته على محبة الله. أحسن الله عليكم. هذا غير ما يلزم. نعم. هذا سائل يطلب إعادة حالات الحكم بغير ما أنزل الله. يجدها إن شاء الله في الشريط إن شاء الله وقت آخر إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول

هذا مواكبة للعصر، أن العصر المنافقين يفسدون في الأرض بالمعاصي ويسمون ذلك إصلاحا، كما أنهم يسمون من الصالحين يسمون المؤمنين سفها ويسمون الإيمان سفه، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. نعم. قال: وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض. ومناسبة الآية فدلت الآية أحسن عليك فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض. نعم. ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى العير، ما تفاوت المعاصي في هذا، ما تفاوتها. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، يعني بالمعاصي، فسمى المعاصي فسادا. نعم. قالوا: ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين، وهو من الفساد في الأرض. نعم. وفي الآية: التحاكم إلى غير شرع الله من أعمال المنافقين وهو من الفساد في الأرض. نعم. قال: وفي الآية: التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوة. وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذ جاءه وهذا من الفساد في الأرض. ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها من الحق وتدخله في الباطل. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر، إلا من عصمه الله ومن عليه بقوة داعي الإيمان وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات وبصرا ناقدا عند ورود الشبهات، وذلك فضل الله فيه من يشاء. وأعطاه أحسن عليك. قال: وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات وبصرا ناقدا عند ورود الشبهات. نافذا وبصرا نافذا عند ورود الشبهات. بالقاف والدال ناقدا. لا الصواب نافذا من النفوذ. بصرا نافذا عند ورود الشبهات وعقلا عند ورود الشهوات. إذا وردت عليه الشهوات يكون له عقل يحجزه، يفكر ويتأمل في المستقبل. مثل إذا ورد شهوة الزنا يفكر، عنده عقل يفكر بالعاقبة، ماذا تكون العاقبة؟ العقاب عصيت ربك وتعرضت لعقوبة الله وسخطه ولإقامة الحد. اللي عنده عقل يحجزه. والشبهات يكون عنده بصر النافذ، بصيرة، علم وبصيرة، يعرف بها الحق من الباطل، لا تلتبس عليه الشبهة بالدليل. نعم. عاملا عندك ايش؟ كاملا عقلا كاملا عقلا يلزم من العقل الكامل يعمل نسخة. الأقرب يعني كامل يكون عنده عقل كامل، يعني إذا كان عنده عقل، قد يكون عنده عقل ولكن ما عنده كمال في العقل فلا يحجزه هذا العقل إلا إذا كان العقل وصل إلى الكمال. نعم. قال: وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات وبصرا نافذا عند ورود الشبهات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى:

تحاكم إلى القوانين الوضعية، تحاكم إلى الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون؟ إنكار، استفهام إنكار. نعم إيش قال السطرين؟ نعم قال: كما كان أهل الجاهلية يحكمون بها من الجهالات والضلالات، كما يحكم بها التتار من السياسات المأخوذة عن جنكز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه. نعم يسمى الياسق، مجمع جمع من اليهودية والنصرانية وشريعة الإسلام، جمعها وخلطها وألزم الناس بالتحاكم بالحكم بها، التحاكم إليه. هذا الحكم الجاهلي. نعم ساقط عن الياسق النسخة هذه وليس تأتي عندك الياسق ليست موجودة أصلا. نعم لا. قال فصارت زيادة هذه أحسن زيادة هذه ينبغي أن تضعف. نعم وهو إيش قال؟ قال أحسن عليك: وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله. هذه العبارة هو الياسق بعد هذا الذي وضع لهم الياسق هو كتاب الأحكام. طيب وضع لهم كتابا، ها في النسخة عندي أحسن عليك، وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبسها بدون التسمية. الياسق يدعو بن قصي الياسق. اي نعم الياسق. نعم أحسن عليك. قال فصارت في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله، ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. قوله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحكم عليه بالكفر، من فعل ذلك وضع للناس شرع وسن لهم قوانين يتحاكمون وألزمهم بذلك، قال فهو كافر. نعم ومن إيش ومن أحسن ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. صلى الله عليه. نعم ها؟ قوله: ومن أحسن من الله. زيادة عندك؟ ها مثل هذا مثل ياسر، ما يقال شر نفسه، هو نعم هو فعل جنكز خان. جنكز خان هذا فعل، هذا فعله. نعم أحسن عليك. قوله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، استفهام إنكار، أي لا حكم أحسن من حكمه تعالى، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشارك، أي ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن أن الله تعالى طرف الثاني الحاكم. حكم غير حكم الله ليس فيه حسن، هذا استعمال التفضيل على غير باب. ومن أحسن من الله حكما، يعني حكم الله هو الأحسن والأكبر، والطرف الثاني وهو ما يخالف حكم الله ليس فيه حسن، هذا استعمال التفضيل على غير بابه. الطرف الثاني ليس فيه حسن، لا يشارك الحسن، بل ما خالف شرع الله كله قبيح وليس فيه حسن. نعم أحسن الله. قال: أي ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن أن الله تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وفي الآية التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله، فمن فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن وهو الحق إلى ضده من الباطل. وفي الآية أحسن عليكم. قال: وفي الآية التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله، فمن فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن وهو الحق، وهو الحق إلى ضده من الباطل. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح كما قاله المصنف عن النووي، ورواه الطبراني أبو بكر بن أبي عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون من صحاح الأخبار، وشاهده في القرآن قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ونحو هذه الآيات. اشكال على تخريجه. قال ضعيف حكم عليه. قال: مختصر حجة على تارك الحجة وابن أبي عاصم في السنة، وانظر جامع علوم الحكم. ثم قال: ضعيف. ضعيف ما بي سبب الضعف؟ ها تصحيح من يقولها؟ هذا نقله من النقل الوجوه. ما عندك النسخة؟ تخريج مختلف حسنا. ها النسخة معي تخريج مختلف. ما الوليد معه؟ لا ليس نعم. من وجوه الوجه الأول ما ذكر المعروف أنه ضعيف، لكن له مثل ما ذكر المؤلف له شواهد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ها نعم ضعيف، سنة ضعيف أي ضعيف، لكن له شواهد مثل ما ذكر المؤلف حسن لشواهده من الكتاب، من الآيات القرآنية والأحاديث الأخرى، وأن المسلم يجب عليه أن يكون تابعا لشرع الله، وأن يكون هواه تابعا لشرع الله. ومن أظن نعم ها تيسير عندك تيسير العزيز الحكيم بشواهد، يعني حسن بشواهد يكون حسن بالشواهد، يعني سند ضعيف لكن يلتقي إلى درجة الحسن بشواهده منصوص من النصوص أخرى، مثل ما ذكر المؤلف الآيات كلها تشهد له، ولا حديث فيها أن الإنسان يجب عليه أن يعمل بشرع الله وأن يكون هواه تابع لشرع الله. نعم حسناني. قوله: لا يؤمن أحدكم ألا يكون من أهل كمال الإيمان الواجب الذي وعد الله أهله عليه بدخول الجنة، بدخول الجنة والنجاة من النار، وقد يكون في درجة أهل الإساءة. قوله لا يؤمن أحدكم، أحسن عليك، قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكون من أهل كمال الإيمان الواجب الذي وعد الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار، وقد يكون في درجة أهل الإساءة والمعاصي من أهل الإسلام. قوله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى لا يؤمن أحدكم إيش؟ لا يؤمن أحدكم أي لا يكون من أهل كمال الإيمان الواجب الذي وعد الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار، وقد يكون في درجة أهل الإساءة والمعاصي من أهل الإسلام. نعم، يعني يكون ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات يكون نفي عنه الإيمان الواجب، فيكون ضعيف الإيمان، قد يكون فاسق، قد يكون دون ذلك. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، لكن هذا الهوى حمل على فعل الكبائر يكون ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان، نفي عنه الإيمان الواجب كمال الإيمان الواجب. نعم، مثل قول الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، لا يؤمن من لا من يجاره بوائقه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفي عنه الإيمان لأنه ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، يكون إيمانه ناقص كما إيمانه ضعيف. وليس المراد أنه كافر، لا، ليس لم ينفع عنه أصل الإيمان، ولكن نفي عنه كمال الإيمان الواجب. نعم أحسن عليك. قوله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الهوى بالقصر أي ما يهواه وتحبه نفسه وتميل إليه، فإن كان الذي يحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلى ما يخالفه، فهذه صفة أهل الإيمان المطلق، وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب، كما في حديث أبي هريرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب وينزل عنه في درجة الإسلام وينزل عنه وينزل عنه في درجة الإسلام يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، ينزل عن درجة رتبة الإيمان إلى رتبة الإسلام، لأن الدين ثلاث مراتب: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فالمؤمن الذي أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات يطلق عليه الإيمان، قال مؤمن في إطلاق. والمؤمن الذي يفعل بعض الكبائر أو يترك بعض الواجبات ينزل عن رتبة الإيمان إلى رتبة الإسلام، يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، يعني بإطلاق. وإن كان لابد له من إيمان يصح به عمله، هذا لابد من أصل الإيمان، لكن المراد ينزل عن رتبة الإيمان الإيمان المطلق الذي يقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات، فلا يطلق عليه الإيمان بإطلاق، بل لابد من التقييد. يطلق عليه المؤمن وقال المؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فينزل على رتبة الإيمان بإطلاق ويسمى مسلم. نعم أحسن عليك. قال يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب وينزل عنه في درجة الإسلام وينقص إيمانه في درجة الإسلام، نعم، وينقص إيمانه، فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية أو الفسوق، فيقال مؤمن عاصم أو يقال مؤمن بإيمان فاسق بمعصيته، فيكون معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به، كما قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. مطلق الإيمان أصل الإيمان الذي لا يصح الإسلام إلا به، هذا لا بد منه. نعم. قال والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر. والأدلة أحسن عليه. والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر، فمن ذلك قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وهذه الأدلة فيها رد على المرجئة الذي يقول أن الأعمال ليس داخلا في مسمى الإيمان، والمؤلف الأدلة أكثر من أن تحصر، ويدل على أن الإيمان قول وعمل ونية. نعم أحسن عليك. قال فمن ذلك قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أن المرجئة لا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان، يقول الإيمان هو تصديق بالقلب، ويقرر باللسان، أن مرجئة الفقهاء أمران تصديق بالقلب ويقرر باللسان، والمرجئة المحضة يقول الإيمان هو التصديق، عند الجميع الإيمان هو المعرفة، وهذا باطل. نعم مصادم للنصوص. نعم. قال فمن ذلك قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل توحيد قبل تحويل القبلة، فسمى الصلاة إيمان وهي عمل. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. نعم. وهو في الصحيحين شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، هذه سماها إيمان وهي أعمال. نعم. قال والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، خلافا لمن قال إن الإيمان هو القول وهم المرجئة، ومن قال إن الإيمان هو التصديق كالأشاعرة. خلافا أحسن عليك. قال خلافا لمن قال أن الإيمان هو القول وهم المرجئة، ومن قال أن الإيمان هو التصديق كالأشاعرة. نعم. القول قول القلب، يعني مرجئة يقول الإيمان هو قول القلب هو التصديق، والكرامية يقول هو قول اللسان، من قال هو القول

فقد استكمل الإيمان. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فيجب التوبة من ذلك. كما جاء في الحديث: من أحب في الله وبغض في الله وولى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان ولو كثر الصلاة وصومه حتى يكون كذلك. نعم صوتك. نعم. قال: ومن كان حبه قال: ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فيجب التوبة من ذلك. انتهى ملخصا. نعم. كلام من؟ كلام ابن رجب. شيء ابن رجب رحمه الله. نعم. قال: ومناسبة الحديث للترجمة بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإراداتهم. يعني أهل الإيمان يكون هواه تابعا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والمعاصي والنفاق هواه مخالف لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومناسبة الترجمة قال: مناسبة الحديث للترجمة. نعم. بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإراداتهم. نعم. أحسن عليك. قال المصنف: أفعالهم وإرادتهم تخالف شرع الله، والمؤمن أفعالهم وإرادتهم توافق مراد الله مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الشعبي بركة. أحسن عليك. سأل ابن مسعود عن الرشوة فقال: من السحت. فقال: وفي الحكم؟ قال: ذاك الكفر. ثم تلا: ومن لم يحكم الآية. فهل يظهر منه التعارض مع قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما؟ لا، ما يتعارض. مراد الكفر هذا مجمل، الأصل الكفر الأصل، هذا هو الأصل، إلا إذا استحله. نعم. إذا حكم للرشوة يكون عاصي، كفر كفر أصل، ولا يخرج من الملة إلا إذا استحله ورأى أن الحكم بغير رسول الله جائز وأنه دين. نعم. أحسن عليك. يقول: إذا ظلمت في عملي ونظام في الخدمة المدنية يؤيدني، فهل لي الرفع لديوان المظالم المطالبة برفع الظلم عني وإعطاء ما استحقه حسب النظام المتبع الموظفين؟ وهل هذا تحاكم لغير الشرع؟ أفيدونا أحسن الله عليكم. عليك أن تتحاكم إلى المحاكم الشرعية، وعليك أن تأخذ حقك. إذا رفعت لا تزيع حقك، خذ حقك وما زاد لا تأخذه، لا تأخذ إلا حقك. نعم. قال أحسن عليك: ما رأيكم في قول بعض أهل العلم على أنه إنما على أنه بما أن الحجة لم تقم على حكام اليوم وهم ولاة الأمر يجب اتباعهم فيما أحلوا وفيما حرموا، فهل تثبت لهم الولاية الشرعية في ذلك؟ يجب اتباعهم فيما أحلوا وحرموا. لا، المحلل والمحرم هو الله، لكن ما قال لو قال يعني لا يجوز الخروج عليهم حتى تقوم عليهم حجة، أما اتباعهم فيما حلوا وحرموا لا، إذا حرموا الحلال ما يتبعون، وإذا حلوا الحرام كذلك. المحلل والمحرم هو الله، لو قال اتباعهم فيما خالف شرع الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، ما حد يتبع في المعاصي، لكن كان في الخروج، الخروج عليهم يعني. نعم. الرسول قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. وصف الكفر كفر ليس فسقا وبواح واضح لا لبس فيه، عندكم الله في برهان دليل واضح، لابد أن تقوم عليهم الحجة، هذا في الخروج عليهم. أما في تحليل اتباعهم في التحليل والتحريم لا، واتباع أحد في المعاصي ما أحد طاع في المعاصي. نعم. صلى الله عليك. بعض الأسئلة تكررت في تذكير بأحوال الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، أحوال الخمسة. هذا سبق، أقول سبق الكلام عليها ومسجلة إن شاء الله، نحتاج إلى وقت. نعم. والموجودة في رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، رسالة صغيرة على سائل وغيره يرجع إليها، مفيدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقوا أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر بن الخطاب، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. هذه القصة الأقرب أنها لا تثبت لأنها منقطعة، لأن الشعبي لم يدرك عمر، ولكن خبث اليهود معروف، خبث المنافقين أنه أشد، المنافقون أشد من اليهود. ولهذا المنافق أراد أن يتحاكم اليهود، واليهود أراد أن يتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا كذلك يبعد أن يكون عمر رضي الله عنه يقتل المنافق بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستأذنه ولم يستأمره، فلا يمكن أن يتصرف عمر يقتل المنافق وهو لم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن المقصود المؤلف رحمه الله الاستفادة من القصة وهو وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يقبل حكم الله فهو منافق يستحق القتل. نعم، أحسن الله. قال قوله وقال الشعبي هو عامر بن شراحيل الكوفي عالم أهل زمانه، وكان حافظا علامة ذا فنون، كان يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، وأدرك خلقا من الصحابة، وعاش بضعا وثمانين سنة. قاله الذهبي. شراحيل فتح الشيء، وهذا دليل على قوة حفظه، ما كتب سوداء في بيضاء، يعتمد على الحفظ. نعم. قال وفيما قاله الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى. نعم، أشد. اليهود يقول أهل كتاب، وخف كفرهم، ولذلك تباح نساءهم وذبائحهم. وأما اليهود المنافق هو الدرك الأسفل من النار، أشد كفرا منه. نعم، ولهذا طلب اليهودي طلب التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافق طلب التحاكم إلى اليهود لأنهم أخذوا الرشوة. نعم، أحسن الله. قال ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان، كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها، من إعانة العدو على المسلمين وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان. يعني إعانة المنافقين، يعينوا على الأعداء من الكفرة. نعم. ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منهم في الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا، وقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من طاعتهم والقرب منهم، وحضه على جهادهم في مواضع من كتابه. قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وفي قصة عمر وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق. نعم، من أظهر الكفر والنفاق يقتل، أما إذا ستر وأخفى نفاقه وأظهر الإسلام تجرى عليه أحكام المسلمين. نعم. وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى له وإظهار عداوته، فانتقض به عهده وحل به قتله. يعني كعب بن الأشرف انتقض عهده بعداوته للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وإذاءه وتحريضه، الأعداء عليه. نعم. وروى مسلم في صحيحه عن عمرو قال سمعت جابرا يقول ها وروى ايش قال وروى مسلم في صحيحه عن عمرو الأقرب على عمر. نعم، راجع البخاري قصة البخاري. نعم، مسلم قال سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال ذلي فلأقل. قال قل، يعني يتكلم فيك أمامه حتى توصل بذلك إلى قتله. نعم، أحسن عليك. قال قل فأتاه فقال له وذكر ما بينهم، وقال إن الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا. نعم، محمد بن سلمة جاء إلى كعب الأشرف قال إن هذا الرجل يعني الرسول طلب صدقة وقد عنانا أتعبنا، يعني حتى يعني يتوصل حتى يطمئن إليه. جاء محمد بن سلمة كان يعرف كعب الأشرف، قال إن هذا الرجل يعني محمد يعني قد دعا إلى الصدقة وقد عنانا وتعبنا. فقال كعب والله لا تملنا بعد ذلك. قال لا، نحن الآن ما نريد أن نترك حتى ننظر آخر أمره، لكن نريد نعطيه ما طلب، أعطنا كذا وكذا. قال ارهنوا لي، اشترهنوا لي، أعطيكم كذا من التمر، يريد أن نفاوضه حتى توصل إلى قتله. نعم، أحسن الله عليك. قال إن الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا، فلما سمعه قال وأيضا والله لتملنا. قال إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال فما ترهنني؟ قال ما تريده؟ قال ترهنني نساءكم. قال أنت أجمل العرب، أن أرهنك نساءنا؟ قال ترهنوني أولادكم. قال يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر. شو خبث اليهودي؟ يقول طلب محمد صلى الله عليه وسلم رهن سلف تمر. قال ترهنوني، ارهن نساءكم. شو خبث؟ ترهن نساءكم؟ هل النساء ترهن؟ قال لا. قال ارهن إذن أبناءكم. قال كيف يسب أحدنا ويقال رهن ابنه بوسق من تمر؟ ولكن هناك السلاح اللي يريد أن يقتله به. نعم. قال ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح. قال فنعم، وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن مشرف. قال فجاءوا فدعوه ليلا فنزل. دعوه نائم عند امرأته. نعم. قال فدعوه ليلا فنزل إليهم. قال سفيان قال غير عمرو كذلك. قال يراجع عمرو عمر. نعم. قالت له امرأته إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم. قال إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. استفتح إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. هو الآن دعي إلى الطعنة، هذا طعنة في الليل، وهذا امرأته هذه كأنها حست شيء أو كأنها آنست شيء. قالت إني أسمع صوت الدم، اللي دعوك هذا لا تخرج لا تروح له. قال لا، محمد بن مسلمة صديقي ورضيعه، الكريم لو دعي إلى طعنة بالليل أجاب. استفتح، أنت استفتح وقد جاءكم فتح. فصار فطعن طعنة كان فيها حتف، كان فيها حتف. نعم صلى الله عليه. نعم. قال محمد إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم. قال فلما نزل وهو متوشح، فقالوا نجد منك ريح الطيب. قال نعم، تحتي فلانة أعطر نساء العرب. شوف الخيالة والفخر، قال نشم منك رائحة الطيب. قال مالي، عندي فلانة أجمل أعطر العرب تحتي، افتخر. قال محمد أريد أن أشم، تأذن لي أشم الطيب اللي في رأسك؟ قال نعم، فشمه ثم حتى يطمئن به. فلما رفع قال تأذن لي أشمه مرة أخرى؟ قال نعم. فلما أعطاها رأسه قال لي أصحابه الرقبة الآن عليك، فضربه بالسيف. نعم. قال فتأذن لي أن أشم منه؟ قال نعم، فشم. فتناوله فشم، ثم قال أتأذن لي أن أعود؟ يريد أن يطمئن. الأولى شمه وتركه حتى يطمئن إليه، ثم عاد يريد أن يطلب أن يشمه مرة ثانية، يمسكه مسكة قوية يضربونه. نعم. ثم قال أتأذن لي أن أعود؟ قال فاستمكن من رأسه، ثم قال دونكم. قال فقتلوه. الرقبة جاهزة، بس كان الرأس ضربوه في الحال. نعم، مستعدين الرجال، عندهم استعداد، متهيئين مع السيف والرأس ممسوك، ضربوه في الحال. لأن الخبيث كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بالوشاية وحث المشركين على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، فانتقض عهده. وكعب بن أشرف من العرب، عربي يهودي من العرب. نعم. قالوا في قصة عمر بيان. نعم. أن المنافق. نعم. إيه. نعم، هو في بيته مع اليهود.

بعض المجتمعات لا يعلمون شيئا ولا يفهمون ثم يأتي حدث بالغرائب ويترك ما يحتاجون إليه في الأمور الواضحة. لا يحدثهم بالأمور الواضحة والغرائب لا يحدثهم بها حتى لا يكون هذا دعاة لتكذيب. نعم. قال: وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته. نعم. وينهاهم عن القراءة في مثل كتب الجوزي كالمنعش كذا منعش نعم قال